أنه يريد أن يجعله كأبيه في الحرية، أي أنت أبي، أي أنت عتيق لي، لأن الأبوة تستلزم العشق، لأن الأبوة تستلزم العشق. فيكون هذا اللفظ من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. كيف الأبوة تستلزم العشق؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يملك أباه عبدا، لا يجوز الإنسان أن يملك أباه عبدا. فإذا قال أنت أبي إذن أراد أن يحرره، ودل عليه اللفظ دلالة مجازية. لكن يحتمل احتمال آخر، ما هو؟ أنه أراد أن ينزل عبده منزلة أبيه في الشفقة والحنان والعطف والرأفة، فيكون على حذف مضاف مقدر، هو أنت مثل أبي، مثل كلمة مثل. إذن فهذا اللفظ احتمل دلالة المجاز واحتمل دلالة الاختباء، فقدم فيه جانب دلالة المجاز على دلالة الاختباء، لأن المجاز أكثر استعمالا في اللغة العربية من دلالة الاختباء. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة وهي قاعدة التعارض بين دلالة الاختباء وبين النقل، بين دلالة الاختباء وبين النقل. عندما يتعارض في اللفظ جانبان، جانب يتعلق بدلالة الاختباء وجانب يتعلق بدلالة النقل، أيهما يقدم؟ القاعدة أن المقدم هو دلالة الاقتضاء. لماذا قدمت دلالة الاقتضاء هنا على دلالة النقل؟ قالوا لأن دلالة الاقتضاء لا تؤدي إلى نسخ المعنى الأصلي للكلمة، بخلاف دلالة النقل فإنها تؤدي إلى إلغاء المعنى الأصلي للكلمة، لأن النقل هو إيش؟ معنى النقل هو نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر، فيكون المعنى الذي نقلنا من الكلمة قد ألغيناه نهائيا، ألغيناه ونسخناه نهائيا، بخلاف دلالة الاقتضاء فإنها لا تؤدي إلى إلغاء المعنى الأصلي للكلمة. قالوا من هذا الجانب، من هذه الحيثية، كانت دلالة الاقتضاء أقوى من دلالة إيش؟ من دلالة النقل، أقوى من دلالة النقل. ومثل لهذا، لماذا مثل له؟ مثل له بكلمة الربا، مثل له بكلمة الربا التي تحتمل في قوله تعالى وحرم الربا، تحتمل هذه الكلمة دلالتين، إحداهما دلالة الاقتضاء، فيكون الكلام على حد مضاف، أي وحرم الزائدة، حرم الزائدة على العقد، الزائدة على العقد، على عقد البيع. والدلالة الثانية أن تكون من باب دلالة النقل، أي أن الربا قد نقل من معناه اللغوي الذي هو الزيادة، ووضع في المعنى الشرعي الذي هو العقد المحرم شرعا. إذا نقلناه من مجاله اللغوي إلى مجال خاص وهو المجال الشرعي. فعلى القول بأن دلالة الاقتضاء هنا مقدمة على دلالة النقل، فنحملها على المعنى الأول، وهذا هو الذي قال به أبو حنيفة، فيكون العقد صحيحا مع إسقاط الزائد، نسقط الزائد على العقد. شو الزائد؟ ما زاد على العقد، بعنا درهما بدرهمين، نسقط الدرهم الزائد ونقرر العقد، لأن تحريم إنما هو متعلق بالزائد لا بأصل العقد، مفهوم؟ تحريم ما تعلق بالعقد نفسه على هذا الرأي، وإنما تعلق بالزائد، أي حرم الزائد، لكن على القول الثاني، لأن هناك من قال هنا ينبغي تقديم النقل على دلالة الاقتضاء، فيكون تحريم التحريم منصب على ماذا؟ على العقد نفسه، ويكون حينئذ العقد مفسوخا، وهذا هو الراجح. لأننا وإن قلنا بالقاعدة السابقة، ولكن لا مانع من أن يرجح مقابل القاعدة. شو مقابل القاعدة؟ وهو أن النقل يرجح على دلالة النقل، على دلالة الاقتضاء. وفي هذا النص بالذات يقدم النقل على دلالة الاقتضاء، لأن لو أخذنا بالقاعدة على مذهب أبي حنيفة لكانت عقود الربا صحيحة لإسقاط ما زاد عليها، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، ولأن الله حرم ذلك، فتحريمه هنا منصب على العقد نفسه وليس على الزائد. مفهوم هذا؟ هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة، وهي تقديم النقل على الاشتراط عندما يتعارض في اللفظ جانبان، جانب يتعلق بالنقل وجانب يتعلق بدلالة الاشتراط، أيهما يقدم؟ النقل مقدم على الاشتراط. لماذا؟ لأن الاشتراك يؤدي إلى الشك في الحكم المستنبط، أن قلنا الاشتراك يؤدي إلى خفاء بمعنى المراد، وهذا الخفاء سيجعلنا شاكين في المعنى المراد، بخلاف النقل، دلالة النقل سنتيقن بها الحكم. وهذا مثاله ليتضح لفظ الزكاة. لفظ الزكاة يحتمل معنيين، المعنى الأول وهو النقل، أي أن الزكاة التي كان مربيها في اللغة هو النمو والزيادة قد نقلت إلى الحق المخصص والذي أمر الله تعالى بإخراجه من الأموال وإعطائه للفقراء. إذن الآن نقلناه من المجال اللغوي إلى مجال شرعي خاص. الدلالة الثانية يحتمل أنه لفظ مشترك يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه الحق المخرج من الأموال ليؤدى الفقراء، ويحتمل النمو والزيادة. لكن لو حملناه على هذه الدلالة ماذا سيكون؟ سيكون عندنا نوع من الشك والإبهام. وإذا حملناه على المعنى الأول الذي هو النقل سيكون عندنا اليقين لأن مراد الزكاة هو المعنى الشرعي. فلما تعارض في اللفظ جانبان قدم الجانب الذي لا احتمال فيه، ما هو؟ وهو النقل. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة نعم خامسة، وهو الاشتراك مع النسخ. عندما يتعارض في اللفظ جانبان، جانب يحتمل دلالة الاشتراك وجانب يحتمل دلالة النسخ، يقدم جانب الاشتراك على جانب النسخ. لماذا؟ لأن النسخ يحتاج إلى دليل. لا ينبغي لك أن تدعي في نص النسخ وأنت ليس عندك دليل، لأن مش معنى النسخ هو إلغاء الحكم الأول نهائيا، وهذا لا ينبغي أن يقال فيه بالظن، لا بد فيه من اليقين، لا بد أن تعرف التاريخ، لا بد أن يكون عندك دليل. إذن إذا تعارض اللفظ بين هذين المعنيين أيهما يقدم؟ اشتراك. لماذا؟ لأن الاشتراك لا يؤدي إلى نسخ المعنى الأول نهائيا، لا، بخلاف النسخ فإنه يؤدي إلى نسخ المعنى الأول. مثال قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقول الله تعالى قروء يحتمل الاشتراك ويحتمل النسخ. ما معنى الاشتراك فيه؟ يحتمل الحيض ويحتمل الطهرة. فإذا جعلناه في أحد المعنيين نكون قد حملنا اللفظ المشترك على أحد معنيين، ولكن لم ننسخ الآخر. هل نسخنا؟ ما نسخنا، حملناه مثلا على الطور كما فعل المالكية وطائفة أخرى من العلماء. هل نسخنا معنى الحيض؟ ما نسخنا. والذي حمله على الحيض هل نسخ معنى الطور؟ ما نسخ. لكن لو قلنا بالنسخ هنا، لو أن الذين حملوه على الحيض قالوا ينسخ به الطهر، أو الذين حملوا على الطهر قالوا ينسخ به الحيض، يؤدي الأمر إلى ماذا؟ إلى إلغاء أحد المعنيين، من ثم قدم الاشتراك على النسخ. هذه إذن قواعد خمس فيما يتعلق بالترجيح ذكر المؤلف هنا بمناسبة إيش؟ بمناسبة تعرض الكلام على المشترك وعلى وعلى المجاز. وهذا معنى قوله وبعد تخصيص مجاز، أي أن المجاز يأتي بعد التخصيص، ثم المجاز يليه الإضمار، أي الإضمار يلي المجاز، أي يقدم المجاز على الإضمار. ثم يقول النقل على المعول، فالنقل ثم النقل بعد ماذا؟ النقل بعد المجاز على القول المعول. وهذا فيه إشارة إلى أن هناك من خالف في هذا الترتيب. ثم قال فالاشتراك، فهنا للتعقيب والترتيب، للتعقيب والترتيب، أي أن الاشتراك يأتي من بعد دلالة الاقتضاء. ثم يقول فالاشتراك بعده وبعده النسخ، بعد الاشتراك النسخ. ولماذا كان النسخ بعد الاشتراك؟ لأن النسخ يحتاط فيه أكثر من غيره، يحتاط فيه أكثر من غيره. ثم إن هذه القواعد إنما هي أغلبية، مفهوم؟ أغلبية، ما معنى أغلبية؟ أي قد يقدم عليها مقابلها كما ذكر، إنما هي أغلبية، أي في الغالب يقدم التخصيص على المجاز، والمجاز على دلالة الإضمار، والإضمار على النقل، والنقل على الاشتراك، والاشتراك على النقل. ولكن قد يتخلف هذا فيقدم أن مثلا يقدم الاشتراك على النقل، وقد يقدم النقل على دلالة الإضمار، تقدم دلالة الإضمار على المجاز، وقد يقدم المجاز على التخصيص. لماذا؟ لأن المرجحات كثيرة، المرجحات التي تجعل هذا يرجح على هذا ويقدم على هذا كثيرة. ولما كانت كثيرة فكلما غلب على الظن بأن هذه الكفة أرجح فينبغي أن نرجحها، كما سيأتي عند قول المؤلف وقد خالت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر. قطب رحاها قوة المظنة، قطب رحاها قوة المظنة، فهي لا ذات عرض مئنة. ثم قال وحيث مقصد المجاز قد غلب، يشير بهذا إلى أن اللفظ إذا غلب استعماله في المجاز، يعني كان استعماله في المجاز أكثر من استعماله في الحقيقة، هناك ألفاظ تستعمل في المجاز أكثر، أي يقصد بها المجاز أكثر مما يقصد بها الحقيقة. فعندما يكون اللفظ بهذه الوضعية، في الوضعية أن يكون استعماله في المجاز أكثر من استعماله في الحقيقة، فللعلماء فيه أقوال ثلاثة. القول الأول هو الانقراض، أنه ينبغي حمله على ما غلب عليه استعماله. ما الذي غلب عليه استعماله؟ المجاز، ينبغي حمله على المجاز ما لم تكن قرينة أو نية يقصد بهما الحقيقة. فإن كانت قرينة أو نية يقصد بهما الحقيقة فيحمل على الحقيقة، هذا هو القول الأول. مثل الدابة إذا أطلقت في العرف العام ماذا يراد بها؟ يراد بها ذوات الأرض. طيب هذا هو الاستعمال الغالب عليها ولا لا؟ إذ لا يراد بها غير هذا المعنى إلا بنية من المتكلم أو بقرينة في السياق. هذا هو رأي الإمام القرافي رحمه الله. دليله ما هو؟ هو غلبة الاستعمال. شو دليله؟ غلبة الاستعمال. القول الثاني وهو لأبي حنيفة أن اللفظ ينبغي حمله على الحقيقة وإن غلب استعماله في المجاز. قالك لماذا؟ ما حجته؟ لأن الأصل فيه هو الحقيقة، ما لم تكن هناك نية أو قرينة يصرف بها إلى إيش؟ إلى المجاز. فإن كانت قرينة أو نية صرف إلى ما يراد بالنية أو ما يقصد بالقرينة. ما حجة أبي حنيفة؟ الأصل في اللفظ هو حمله على الحقيقة. بقي قول ثالث في المسألة وهو للفخر الرازي وطائفة من العلماء، يقولون هو لفظ مجمل. لماذا كان لفظ مجملا؟ قال لك الاستواء المعنيين فيه، لأن جانب الحقيقة قد ترجح بالأصالة وجانب المجاز قد ترجح بكثرة الاستعمال فاستويا، الكفتان استوى استوتا، هذا له مرجح وهذا له مرجح، الحقيقة لها مرجح والمجاز له مرجح، ماذا نفعل؟ لا ينبغي أن نأتي بمرجح من خارج، لا نرجح بغلبة الاستعمال ولا نرجح بالأصل، ولكن نلتمس مرجحا من موضع آخر. هذا هو القول الثالث الذي ارتضاه الفخر الرازي وطائفة من العلماء. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم أنه ينبغي أن نلتمس مرجحا، وهذا الترجيح قد يكون بنفس الاستعمال، مثلا عندما يرد اللفظ لفظ الدابة في العرف العام ينبغي حمله على من؟ أيوه، حمله على عندما يرد مثلا في باب اللغة ينبغي حمله الحقيقة، إذن عندما يرد قلنا في العرف العام ينبغي حمله على المجال، عندما يرد في مجال اللغة ينبغي حمله الحقيقة وهكذا، إذن ينبغي أن نلتمس مرجحات أخرى. هذا معنى قول المؤلف هنا وحيث ما قصد المجاز قد غلب، قد غلب حين يغلب قصد المجاز على الاستعمال اللفظي، فعند القرافي ينتخب ماذا؟ ينتخب هي تعينه في المجاز. قال ومذهب النعمان عكس ما مضى، ومذهب النعمان عكس ما مضى، ما الذي هو عكس ما مضى؟ ينبغي حمله على الحقيقة، لماذا؟ للأطوال. قال والقول بالإجمال فيه مرتبط، والقول بالإجمال أي كونه لفظا مجملا لأنه استوى فيه الجانبان، هذا هو القول المرتبط الذي رضيه المؤلف. ثم قال أجمع في حقيقة ثلاثة على التقسم له للذات، أثبات الأثبات جمع ثبت، وهو العالم النحرير الذي يثبت الأشياء بدلائلها، عالم ثبت لا يتزحزح عنده الدلائل اللي هو واقع عليها القواعد، يشير بهذا البيت إلى أن اللفظ إذا أهمل فيه جانب الحقيقة وهجر وأصبحت الحقيقة فيه نسيا منفيا وصار يستعمل إلا في المجاز، على ماذا ينبغي حمله؟ ينبغي حمله على المجاز، هذا ليس فيه إشكال، ولذلك أجمع العلماء كلهم على هذه القضية. إذا هجرت الحقيقة في جانب اللفظ ولم يعد لها صفات وصار لا يستعمل إلا في مجاز، حمل على المجاز بإجماع. كان يقول القائل أكلت من شجرة البرتقال، أكلت من شجرة البرتقال، ماذا يراد بالشجرة هنا؟ هل يراد بها أغصانها وفروعها؟ هل يمكن؟ هل هو ذاته؟ وإنسان يأكل البرتقالة، إذن ما المراد هنا بالشجرة؟ البرتقالة، حبة البرتقال، لا يراد بها نفس الشجرة. وإذا قال أكلت من النخلة لا يراد بها خشبها، لا بدل، لأن الإنسان لا يأكل الخشب وإنما يأكل التمرة. إذن هنا هجر جانب الحقيقة وصار اللفظ لا يستعمل إلا في مجاز، ونحن كما ذكرنا سابقا نقول هذه حقيقة أيضا وليس مجازا، لأن السياق هو الذي حدد بأنها حقيقة. هذا معنى قوله أجمع إن حقيقة تماتوا على التقدم له، أي أجمع الأثبات على تقدم المجاز على الحقيقة إن هجر جانب الحقيقة ولم يبق لها كان الكلام فيما سبق يتعلق بموضوع المجاز، ثم ألحق المؤلف بذلك أمورا قلت بأنه استطردها في هذا الموضوع لعلاقة بينها وبين الموضوع الذي ذكرت فيه. ما هذا الأمر الذي استطرده المؤلف؟ هو ذكر بعض المرجحات. نعم، ذكر بعض المرجحات التي ترجح كفة أحد الأمرين عن الآخر، قصة أحد الأمرين عن الآخر. كم من مرجح ذكر؟ يعني كم؟ خمس. نعم. وذكر خمس مرجحات، وهي في حقيقة أمرها ستة. يعني هي ست في حقيقة أمرها، لكن المرجحات منها كم هي؟ خمسة. المرجح الأول من هذه المرجحات، نعم نعم، التخصيص يقدم على غيره الذي هو المجاز. المرجح الثاني الذي يقدم على غيره، نعم نعم، المجاز. المجاز المرجح الثاني من المرجحات يقدم على مقابله الذي هو الدلالة الاقتضاء. المرجح الثالث من المرجحات، نعم، الإضمار مقدم على غيره الذي يقابله هو النقل. المرجح الخامس الرابع، نعم، النقل على الاشتراك. النقل مقدم على الاشتراك. ثم المرجح الخامس اللي هو مقدم على النسخ. إذن كم من مرجح؟ خمسة في الحقيقة، خمسة. نعم، عندك ستة. ما هو المرجح الثاني؟ نعم، تخصيص، مجاز، الإضماء، النقد، الاشتراك. لأن النسخ ليس له مقابل. النسخ على ماذا يرجع؟ ها؟ نعم، إذن عندنا خمس مرجحات، ولكن باعتبار ما يكون بينها من المقابلة فهي ست. باعتبار ما بين هذه المقابلة، أن كل مرجح لا بد أن يكون له مرجح عليه، فباعتبار وجود المرجح والمرجح عليه فهي ستة، وباعتبار وجود المرجح فقط فهي خمسة، لأن النسخ ليس له مقابل يرجح عليه. مفهوم هذا؟ نعم. إذن هذه مرجحات يعني يحتاج إليها الفقيه أو طالب باحث علم الأصول في باب التراجيح وفي باب التعادل. ثم مما تقرر في الدرس الماضي أيضا أن هناك خلافا في الكلمة التي غلب استعمالها في المجاز، وصار جانب المجاز مرجحا فيها على جانب الحقيقة. فكم من قول ذكر المؤلف هنا؟ ذكر ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال التي ذكر، نعم، أن المجاز هو المرجح. نعم، أن المجاز هو المرجح. نعم، أن المجاز هو المرجح في الكلمة، بمعنى أنها تحمل على المجاز، على القول الراجح، على القول الذي ذكره صاحب هذا القول وهو القرافي. القول الثاني، وما دليل هذا القول أو ما مبناه؟ شو مبناه؟ هو أنه الأغلبية. نعم، هو الغالب على الكلمة في الاستعمال، هو الغالب على الكلمة في الاستعمال. ومعلوم بأن الغالب في الاستعمال هو الذي ينبغي حمل الكلمة عليه، فلما غلب استعمال المجاز وجب حمل ذلك عليه، أي اللفظ عليه. القول الثاني من هذه الأقوال، حمله على الحقيقة. حمله على الحقيقة، وهذا القول لأبي حنيفة. ما مبنى هذا القول؟ مبنى نعم، لأنها الأصل في معاني الكلام، لأنها الأصل في معاني الكلام، أي أنها لا تحتاج إلى قرينة، بخلاف المجاز فإنها تحتاج إلى قرينة. القول الثالث من هذه الأقوال، قول بأن الكلمة تتقارب معكم. نعم، القول الثالث أنها من باب الإجمال، ليست من باب الحقيقة ولا من باب المجاز، وإنما هي من باب اللفظ المجمل الذي استوى فيه المعنيان ولم يرجح أحدهما على الآخر، لأن المجمل هذا هو ضابطه. ضابطه هو كل كلمة احتملت معنيين أو أكثر من غير ترجيح أحد المعنيين أو المعاني على الباقي، فهذا هو اللفظ المجمل. وهذا هو الذي جنح إليه المؤلف، حيث جعله مرتبا، حيث جعله قولا مرتبا، أي هو أرض الأقوال الثلاثة. وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن كل كلمة، لا نقول هذا هو المرتبط بالإطلاق، ولكن نقول لا بد من أن نأخذ بمرجح آخر إذا أردنا أن نحمله على معنى من تلك المعاني. أردنا أن نحمله مثلا على الحقيقة فلا بد أن نأخذ بمرجح، نحمله على المجاز لا بد أن نأخذ بمرجح. ولا يخلو الكلام في الحقيقة من أن يكون هناك مرجح من المرجحات. طيب، ثم مسألة أخرى سبقت لنا في الدرس الماضي وهي أن النطق إذا أمل في جانب الحقيقة وقارنة النبية يحمل على مجازه بالاتفاق. نعم، اتفق العلماء من بلاغيين ولغويين وأصوليين على أن اللفظ إذا هجر فيه جانب الحقيقة حمل على المجاز، هذا لا إشكال فيه. إذن والآن نتابع الكلام المؤلف في هذا الموضوع ويتكلم على أن لفظ مستعمل في معنى لا يخلو حاله من أمرين، أحدهما أن يكون محمولا على حقيقته والثاني أن يكون محمولا على المجاز. أي لفظ مستعمل في اللغة فإما أن يراد به حقيقته وهو الأصل فيه، وإما أن يراد به المجاز إذا كان هناك قرينة دلت على ذلك. فعندما يطلق لفظ الأسد فإنه يراد به حقيقته الذي هو الحيوان المفترس، وعندما يطلق البحر ولا يوجد ما يقيده فإنه يحمل على الماء المستبحر الكثير وهكذا. أما عندما يقيد الأسد بقرينة تدل على أن المراد به الرجل الشجاع، أو يقيد البحر بقرينة تدل على أن المراد به هو الكريم أو العالم، فإنه يحمل على ما يسمى عندهم بالمجاز، وعند طائفة من العلماء لا يسمى مجاز وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة وهو حقيقة هنا. طيب، ثم إن اللفظ قد يوصف بالحقيقة والمجاز معا ولكن باعتبارين، يوصف بالحقيقة والمجاز معا موضع واحد ولكن باعتبارين لا باعتبار واحد، فهنا الجهة تتغير، الجهة تكون مغيرة. وذلك مثل إذا ورد لفظ الصلاة في الشرع فإننا نصفه بالحقيقة باعتبار معناها الشرعي، هذا اللفظ نصفه بالحقيقة باعتبار معناه الشرعي، ونصفه بالمجاز باعتبار معناه اللغوي. إذن فالصلاة الواردة في الشرع كقوله أقيم الصلاة معناها الحقيقي الهيئة المخصوصة المأمور بها، ومعناها المجازي هو مطلق الدعاء. وكذلك الصوم عندما يرد في لفظ الشرع، عندما يرد في لفظ الشرع كتب عليكم الصيام، فهو موصوف بالحقيقة من جهة وبالمجاز من جهة أخرى، فهو باعتبار معناه الشرعي إيش المراد به حقيقي، يراد به إمساك مخصوص في زمن مخصوص من ويراد به أيضا المجاز باعتبار ماذا؟ باعتبار معناه اللغة الذي هو مطلق الإمساك. وهكذا اللفظ الواحد، اللفظ الواحد تجتمع فيه الحقيقة والمجاز ولكن باعتبارين مختلفين. وهكذا مثلا عندما تكون في باب النحو تشرح معنى الفعل فإنك تقول حقيقته الاصطلاحية أنه كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، ومعناها هنا المجازي أنها لمطلق الحدث. وهكذا عندما تكون في باب المصطلح تقول الحديث الحديث معناه في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ومعناه المجازي هنا في باب الاصطلاح أنه ضد القديم. وهكذا يتبين لنا أن اللفظ الواحد يوصف بالحقيقة والمجاز ولكن باعتبارين، مفهوم هذا؟ وهذا معنى قول المؤلف هنا وهو حقيقة أو المجاز، أي اللفظ المستعمل، فهو ضمير يعود على اللفظ المستعمل. أما اللفظ قبل الاستعمال أو اللفظ المهمل فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز، اللفظ قبل أن نستعمله أو إذا أهمل هل يوصف بحقيقة أو بمجاز؟ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، ولكن بعد الاستعمال فإما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. ضابط الحقيقة سيأتي ضابط الحقيقة، وهو ما يفهم من اللفظ عند التبادر، هو ما يتبادر من اللفظ من غير حاجة إلى القرينة، فما يتبادر من اللفظ من غير احتياج إلى القرينة هو الذي يسمى بالحقيقة، وما يحتاج إلى قرينة هو الذي يسمى بالمجاز، وهو حقيقة أو المجاز. فأو هنا ليش؟ للتنويع. ثم قال وباعتبارين مختلفين يجيء الجواز، أي يجيء جواز إطلاق الحقيقة والمجاز على اللفظ الواحد. ثم قال واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فنعم، يشير بهذا إلى أن اللفظ الواحد الذي يحتمل عدة معاني، اللفظ الذي يحتمل عدة معاني، فإن ورد في المصطلح الشرعي حمل على المعنى الشرعي، وإن ورد في مصطلح العرف حمل على معناه العرفي، وإن لم يكن هناك مصطلح شرعي ولا مصطلح عرفي حمل على معناه اللغوي. هذه قاعدة مهمة، إذا ورد اللفظ في مجال الشرع حمل على معناه الشرعي، لأن السياق هو الذي دل على ذلك، السياق العام الذي ورد فيه اللفظ. فإن لم يرد في سياق شرعي وورد في سياق عرفي حمل على معناه العرفي، لأن السياق العام هو الذي حدد مدلوله. فإن لم يرد لا في سياق شرعي ولا في سياق لغوي حمل على معناه اللغوي. هذه إذن هي مراتب معنى اللفظ، هذه مراتب معنى اللفظ، وهذا معنى قوله واللفظ محمول على الشرعي. فالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والطلاق والزواج والنكاح، هذه الألفاظ التي ترد عليك في نصوص الوحيين لما تفسرها؟ تفسرها بالمعاني الشرعية لأنها وردت في سياق شرعي، فتفسر لفظ الصلاة من قوله تعالى أقيموا الصلاة بمعناها الشرعي، ولفظ الزكاة في قوله وآتوا الزكاة بمعناها الشرعي، ولفظ الطلاق مرتان بمعناه الشرعي لا بمعنى اللغوي مثلا، وكذلك لفظ الحج ولله على الناس حج البيت، فتفسره بماذا؟ بمعناه الشرعي. كتب عليكم الصيام تفسره بمعناه الشرعي لأنه ورد في سياق شرعي. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، لما تفسره؟ تفسر الصلاة هنا بمعناه الشرعي لأنه ورد في سياق الشرعي. فإن لم يكن سياق شرعي نظرنا إلى السياق اللغوي، السياق العرفي يقول، نظرنا إلى السياق العرفي. والعرف هنا يشمل العرف العام والعرف الخاصة والعرف القولية والعرف الفعلية، فكل هذا يدخل في العرف. فإن وردت الكلمة في سياق عرف عام فسرت بماذا؟ بالمعنى المناسب للعرف العام. فلفظ الدابة يستعمل في العرف العام في ماذا؟ في ذوات الحوافر. إذن عندما يرد لفظ الدابة في العرف العام كأن يوصي إنسان بدابة توقف على المسجد الفلاني أو على المدرسة الفلانية، فلماذا على ماذا نحمل لفظ الدابة الوارد في لفظ هذا المحدث؟ على ذوات الأرض. لا يمكن أن نحملها على معناها اللغوي ونقول أي دابة ولو دجاجة، لا نحمل هذا، أو دجاجة أو أرنب، قل هذا أوصى بدابة توقف على المسجد الفلاني أو على مدرسة فلانية، والدابة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، هاتوا لنا أرنبة. لا يمكن، بل لا بد أن نحملها على ذوات الحوافر. إذا لا بد دابة، إذا هو إما يريد هناك حمارا يوقف على المسجد، أو يريد بغلا مثلا، أو يريد فرسا، وما أشبه ذلك مما يعرف في العرف العام. إذن عندما يرد اللفظ في العرف العام يحمل على ما يعرف في العرف العام أو في العرف الخاص مثلا، وهذا واضح. في العرف الخاص إذا ورد عليك لفظ عند النحاة تحمله على المعنى المقصود عند النحاة، الفاعل مثلا أو الحال أو التمييز وما إلى ذلك. وكذلك عندما يرد عليك لفظ في الاصطلاح الحديثي فاحمله على المقصود عند علماء مصطلح الحديث، وهكذا. قلنا سواء كان عرفا قوليا أو عرفا فعليا، سواء كان عرفا قوليا أو عرفا فعليا، إذ العرف قد يكون فعليا وهو ما جرى عليه الناس في أفعالهم وعاداتهم، وأما العرف القولي فهو ما جرى عليه الناس في محادثاتهم وفي تعبيراتهم. فهم هذا. إذا العرف بجميع مجالاته فإنه تحمل فيه الألفاظ على المعنى العرفي الذي جرى به العرف عند الناس. هذا هي المرتبة الثانية، ولذلك قال المؤلف فمطلق العرفي. فمطلق العرفي. طيب، وهناك من جعل العرف لا ينقسم إلى فعلي وإلى قولي، كخليل رحمه الله، فعنده القولي والفعلي بمعنى واحد، وهذا ليس مرتبا، بل هناك العرف القولي وهناك عرف الفعلي. طيب، فإن لم يرد في سياق عرفي ولا في سياق شرعي يحمل على ماذا؟ على معناه اللغوي. يحمل على معناه اللغوي. فإذا كنت بصدد شرح الألفاظ في القصائد الشعرية أو في المجالات النثرية من اللغة، فبما تشرح تلك الألفاظ وعلى ما تحملها؟ تحملها على معناها اللغوي، تحملها على معناها اللغوي. فقول النابغة مثلا خير صيام وخير غير صائمة، لما تفسر الصيام هنا؟ تفسره هنا بمعناه اللغوي الذي هو الإمساك، تقول الإمساك عن الجري، تفسر بماذا؟ بالإمساك عن الجري، وهكذا. إذن هذه مراتب المعنى الذي تحمل عليها الألفاظ المرتبة الأولى إيش هي؟ الشرعي. ثانية ثالثة لا لغوي، وهذا معنى قوله واللفظ محمول على شرعي إن لم يكون فمطلق العرفي واللغوي على الجلي، واللغوي على الجلي أي على القول الجلي أي الواضح. وهذا يشير به المؤلف إلى أن هناك قولا آخر غير جلي أو غير جلي، لأن هناك قول آخر غير جلي. هذا القول الآخر هو أن اللفظ يحمل على المعنى اللغوي أولا، يحمل على المعنى اللغوي أولا ثم على الشرعي ثم على العرفي. قول آخر وهو أنه يحكم عليه بالإجماع، فلما احتمل هذه المعاني الثلاثة هذه المعاني الثلاثة حمل على ماذا؟ حمل على الإجماع، فعنده هذه المعاني الثلاثة الآن متساوية، فاللفظ بالنسبة إليها يعتبر مجملا. وهناك قول لخليل بن إسحاق وهو تأخير المعنى الشرعي على المعنيين السابقين، وهذه الأقوال غير جلية وغير واضحة، وعليه فلنحكم عليها بأنها مرجوحة ونعود إلى القول الراجح. ما هو؟ تقديم المعنى الشرعي على المعنى العرفي وتقديم المعنى العرفي على المعنى اللغوي، وتلك أقوال ضعيفة ليس لها دليل يرجحها ويجعلها جلية واضحة. أما هذا القول فهناك الدلائل التي تدل على أنه أرجح وأرضى، ومن الدلائل ما ذكرنا بأن هناك الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، فإذا ورد اللفظ في سياق شرعي فهنا ما حقيقته؟ الشرعية. فهل نقدم مثلا المجاز هنا على الحقيقة؟ لا. وإذا ورد في سياق العرف فما حقيقته؟ العرفية. فكيف نقدم اللغوية مثلا هنا في الباب، أو حتى الشرعية على الحقيقة العرفية؟ إن هنا سنكون قدمنا المجاز على الحقيقة وهكذا. ثم قال ولم يزيد بحث عن هذه المجاز في الذي توفي، يشير بهذا إلى أن اللفظ عند إطلاقه وتجرده من القرائن يحمل على حقيقته من غير أن نبحث هل هو مستعمل في المجاز أم لا. اللفظ قلنا إذا أطلق مجردا عن القرائن نحمله على حقيقته من غير حاجة بنا إلى أن ننظر هل هو مستعمل في المجاز أو هل يحتمل المجاز، هذا لا نحتاج إليه، لأن الأصل هو حمل الألفاظ على حقائقها. إيش هو الأصل؟ حمل الألفاظ على حقائقها، مفهوم هذا؟ وهناك قول ضعيف وهو للقارئ